听着。全全刚才弄上的。那可能才能。 والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن منذر رحمه الله: باب صلاة المسافر. ثم أسند عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع. صلى ركعتين حتى رجع. هذا الحديث فيه قصر الرباعية في السفر، والقصر في السفر جائز بالكتاب والسنة والإجماع، كما في قول جل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأما السنة فما ذكره في هذا الحديث، وقد أجمع ذلك أهل العلم وقوله خرج المكة من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع يدل على أن الإنسان يشرع أو يشرع في أحكام السفر إلى أن يرجع إلى بلده، فمنذ أن يخرج كما سيأتي الفارغ بيوت بلدته إلى أن يرجع ولو طالت مدته. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي يكون قد خاض من افترق، أي أن أقصى صلاة السفر ركعتان تامتان غير مقصورتين. وهذا شاهد لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فرض الصلاة أول ما فرضت ركعتان، ثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وزيدت صلاة الحضر وقرت صلاة السفر على الأول، أي أن السفر منذ أن فرضت وهي ركعتان. هذا معنى أو ظاهر كلام عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على أن صلاة السفر أصلا ركعتان، وأن لم تكن رباعية فقصرت على يعني ظاهر قوله، مع أن مسألة مختلف فيها. ثم قال رحمه الله: ففرض المسافر ركعتان لا يجزيه غيرهما. فرض المسافر ركعتان لا يجزيه غيرهما، لحديث عمر في الباب صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتين ثم لما هاجر فرضت صلاة السفر على الأول، فدل على أن صلاة السفر غير مقصورة غير مقصورة. ولقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن صلاة السفر، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ركعتان، فمن خالف السنة فقد كفر، من خالف السنة فقد كفر. ولثبوت القول بأن صلاة السفر ركعتين، وثبت القول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن صلاة السفر ركعتان أو ركعتين لا غير، فقد ثبت ذلك عن جابر وعن عباس وعن عائشة وعن عمر وعن علي وعن عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكره، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه أتم في السفر قط إلا من كان متأولا ولذلك من صلى ركعتين في السفر فإنهم مجمعون على صحة صلاته بخلاف من أتم، فإنه مختلف في صحة صلاته. وهذا قول كثير من العلم على أن صلاة السفر ركعتان لا يجزيه غيرهما، بمعنى أنه لو صلى أربعا ما صحت صلاته، كما لو صلى في الحضر قصرا ما صحت صلاته. وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز وحماد بن سليمان وقتادة، ومذهب رواية الإمام أحمد، ومذهب أبي حنيفة، وهذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هنا. وقال بعض العلم بل صلاة السفر ركعتان، لكن إن صلى أربعا صحت صلاته مع الكراهة صحت. وأما المؤلف يقول إيش؟ لا يجزيه مع لا تصح الصلاة. والقول الثاني أنه أن صلاة السفر ركعتان لكن لو صلى أربعا صحت مع الكراهة، واستدل على ذلك بفعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بفعل عائشة، إن عائشة وعثمان وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أتموا في السفر، وقد صلى الصحابة خلف إيش؟ عثمان رضي الله عنه ركعتين، وقد صلى خلف مسعود رضي الله تعالى عنه ولم يتم الصلاة، ما تم الصلاة بل صلى ركعتين. قال: ويدل على ذلك بأن المسافر أصلا إذا صلى خلف المقيم فإنه يتم، فلو كانت صلاته بحقه ركعتين ما أتم، كما صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، هل له أن يصلي أربعا؟ ما يمكن يصلي أربعا. فقالوا: كون المسافر يتم خلف المقيم يدل على أنه لو صلى أربعا صحت صلاته. واستدلوا على ذلك أيضا بأنها صدقة، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما بالنا نتم في السفر، ذكر الله جل وعلا الخوف، قال جل وعلا: وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فقد ذهب الخوف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عمر قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، حديث عند مسلم، فسماها صدقة. فما قبول الصدقة هل هو واجب؟ غير واجب. فإذا كانت إيش؟ القصر صدقة، قبول الصدقة ليس بواجب، فدل على جواز أن يصلي الإنسان أربعا لكن مع الكراهة. وأجابوا عن قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن فرض الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر، أجابوا عن ذلك بأن عائشة راوية الحديث أصلا خالفته، فلو كان مفهوم الحديث بأن صلاة السفر ركعتان لا يجوز أن يزال عليها ما أتمت، وقد أتمت كما صح ذلك في البخاري، وقيل عنها أنها تأولت كما تأول عثمان، تأولت معنى أنها إيش؟ أنها عملت بحديث ظنت أنه يدل على ذلك، تأول معنى العمل بحديث، العمل بحديث ظنت أنه يدل على هذا. وقيل أيضا بأن عائشة رضي الله عنها التي أخبرت بذلك لم تدرك أول التشريع، فإنها لم تولد في أول بعثة، لم تولد في أول بعثة، إنما عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة وهي ابن ست سنين، فما أدركت أول التشريع أصلا. وهذا القول بأن صلاة السفر ركعتان ويصح الإتمام مع الكراهة ولا يبطل، هذا قول جماهير الفقهاء، أكثر الفقهاء على هذا، هو مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك وعامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واختار ابن القيم. ولذلك الصحابة كونهم قصروا لا يعني أنهم لو أتموا أو لا تم إنسان بطل. نقول نعم لا شك أن هذا هو السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سافر ولم يثبت عنه أنه أتم في السفر، لكن القول بأنه تبطل الصلاة إذا تم هذا تحتاج إلى دليل آخر. فأفعال الصحابة التي ذكروها لا تدل إلا على أن صلاة السفر ركعة، لكن لا تدل على بطلان من أتم، لا تدل على بطلان من أتم. وهذا هو الراجح والصحيح واختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم. قال الشيخ: إلا صلاة المغرب فإنها ثلاث لا اختلاف فيه، أي المغرب لا تبصر، وهذا بإجماع العلم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إلا المغرب في صلاة الرأس أو في صلاة ركعتان إلا المغرب، فهذا بإجماع العلم. قال الشيخ: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقصر في مسيرة اليوم، فخرج ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى أرض له تبعد 30 ميلا. والمعنى مسيرة يوم كم ميل؟ اليوم يقطعونها بما يسمى مرحلة، المرحلة تسمى إيش؟ مسيرة يوم بالإبل سير معتاد، وهي تمثل 40 ميلا، تمثل إيش؟ 40 أو 40 كيلومتر، 40 كيلومتر، ومرحلتان 80، وإذاك المواقيت كلها تبعد مرحلتين، بمعنى 80 كيلومتر تقريبا. إلا المدينة فتبعد عن مكة كم؟ 10 مراحل، 10 و40 كم؟ 400 كيلو. هكذا. فالشاهد أن الإبل تسير في اليوم في السير المعتاد 40 كيلومترا في الساعة، في اليوم. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: ما كان يخرج الأرض له تبعد 30 ميلا، أي قريب من 40 كيلومتر، وكان يقصر على هذه المسافة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يقصر في اليوم ولا يقصر فيما دون ذلك. هكذا يقول ابن عباس. ويدل عليه أيضا مفهوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو معرفة. قال: مسيرة يوم وليلة تسافر، فمعنى أن مسيرة يوم وليلة كم يسمى إيش؟ يسمى سفر. وهذا مذهب الأوزاعي. وقال الأوزاعي رحمه الله: عامة العلماء يقول مسيرة يوم وليلة، أن السفر لا يقصر في أقل من هذه المسافة، بل لا يقصر الإنسان إلا إذا خرج مسافة أطول من هذه. وقال بعض العلم أنه لا حد للمسافة التي تقصر فيها الصلاة، لا حد، لا مسيرة يوم وليلة ولا إيش مسيرة يوم وليلتين، لا 8 كيلومتر ولا غيره، بل لا حد لها. وإنما السفر وإنما حد ذلك العرف، أي ما تعارف الناس عليه، ما تعارف الناس عليه. وكان علي رضي الله عنه يقصر إذا خرج إلى قرية قريبة ويرجع من يومه، أي يخرج في يوم واحد ويرجع، مع ذلك إيش؟ يقصر، والمسافة هذه قبل يوم وليلة. وقال علي رضي الله عنه لما فعل ذلك: قال: ليعلمكم سنة نبيكم. قال: يعلمكم سنة نبيكم. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إني لأخرج الساعة من النهار فأقصر. ويدل على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر بعرفة ومنى وكان معه أهل مكة. ومعلوم أن منى ومكة، عرفة ومنى بالنسبة لأهل مكة أقل من يوم السرد يوم وليلة، ومع ذلك قصروا جميعا. وليس القصر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لأجل النسك، لا، بل إيش؟ قصر سفر. فقصر أهل مكة الذين حجوا معه مع المسافة أقل من يوم وليلة دليل على أن لا حد للمسافة التي تقصر فيها الصلاة. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقصر فيما بينه وبين المدينة، وكان بينه وبين المدينة ما يقرب من 5 فراسخ، ومع ذلك كان يقصر الصلاة. 5 فراسخ 5 كيلومتر، أو لا عفوا، 5 فراسخ، الفرسخ 5 كيلومتر، 25 كيلومتر، ومع ذلك كان يقصر الصلاة. وهذا هو الصحيح. واستدلوا أيضا بحديث النبي، حديث أنس رضي الله عنه مسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. فليس مراد به المسافة يخرج مسافة، إنما إذا فارق المدينة على المسافة قصر، مع أنه لا يبعد عن المدينة إلا إيش؟ 3 أميال أو 3 فراسخ، إما 15 كيلومتر أو 5 كيلومتر فيقصر. وهذا مذهب داود الظاهر خرج ابن تيمية ومذهب بعض العلماء، وهذا هو الراجح الصحيح أنه لا حد. قالوا: معلوم أن الشرع قد علق الأحكام بالقصر أو بالسفر كالقصر، والأصل أن السفر إما يرجع لتهديده في الشرع فإن لم يكن في اللغة، فإن لم يكن ففي العرف. قال وليس في الشرع تهديد له ولا في اللغة تهديد للسفر، فقال فيجب واجب أن يكون مرجعه إلى العرف، وهذا هو الراجح، ومجموع الأدلة والآثار يدل على ذلك وأنه لا حد له. وأما ما استدل به من حديث ابن عمر، عمر بن عباس لا تغسوا يا أهل مكة لا تغسروا في أقل من أربعة فروض من مكة العسفان، نقول نعم هذا محمول على إيش؟ أن في عرف أهل مكة أن هذه مسافة يقصر فيها الصلاة، ومن دون ذلك فلا يقصر، فنهاهم أن يقصروا ما دون ذلك المسافة. لا يعني أن هذا حكم عام في كل البلاد، وإنما بأهل مكة، ولكن خاطب أهل مكة، خاطب أهل مكة. قال الشيخ رحمه الله ومن خرج في حج أو عمرة أو جهاد أو مباح، أي سفر مباح، من تجارة وغير ذلك قصر الصلاة، أنه يقصر في السفر الذي وطاعة والسفر المباح. أما سفر الطاعة كالحج والعمرة أو الغزو فهذا بإجماع أهل العلم أنه تقصر في الصلاة، وكان سفر النبي عليه الصلاة والسلام كله على هذا، كان كله سفر طاعة. وأما المباح كما ذكر الشيخ للتجارة وغير ذلك فالصحيح أنه تقصر في الصلاة في قول عامة أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كانوا يخرجون في التجارة وغير ذلك ويقصرون الصلاة. ولعموم الأدلة الدالة على إيش؟ على مشروعية القصر في السفر، فهذا مذهب عامة أهل العلم، وهو مذهب علي وابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإنما الخلاف كان قويا في سفر المعصية، كمن سافر ليزني أو سافر ليقتل أو ما شابه ذلك، هل يقصر في سفر أم لا يقصر؟ فظاهر كلام الشيخ أنه لا يقصر إلا في حج، إلا في سفر هو طاعة أو مباح. مفهوم كلام أنه غير مباح لا تقصر به الصلاة. لماذا؟ قال لأن القصر رخصة. قال والرخص لا تستباح المعاصي، هذا التخفيف من الله جل وعلا أهل الطاعة، قال فلا تستباح المعاصي إن هذا عاصم بسفره. قال ولأن الترخص إعانة له، لو رخصنا له لكن كان بذلك إعانة له على السفر المحرم. واستدل بقوله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف له، قال إيش؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال غير باغ ولا عاد، قال باغ أي غير متعد، فإنما باح الله جل وعلا الميتة لمن لم يتعدى في سفره، أي أما لو سافر الإنسان لمعصية فلا يباح له. قال فكذلك إيش؟ القصر إذا كان الأكل ميت لا يباح في حق الباغي والمتعدي، فإنه لا يباح أيضا في حق إيش؟ المسافر. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، فمذهب الشافعي وأحمد ومالك وداود وكثير. وقال بعض أهل العلم بل إنه يجوز القصر في سفر المعصية. لماذا؟ قال لعموم الأدلة الدالة على جواز القصر في السفر من غير تهديد، فإن الأدلة لم تدل على إيش؟ على تفريغ بين السفر معصية وطاعة ومباح، فعموم الأدلة يدل على ذلك، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل. وأجيب أو أجاب عن قولي عن استدلال بالآية غير باغ ولا عاد، قال ليس مراد بالباغي هو المتعدي، وإن مراد بالباغي هو الذي يبتغي المحرم مع وجود الحلال، يبتغي المحرم مع وجود إيش؟ الحلال، يعني يترك إيش؟ المحرم يذهب الميتة مع وجود الحلال، فإنما باح الله جل وعلا أكل الميتة على هذا النحو، أي مع فقد الحلال. واستدل أيضا أصحابه القول بأنه لا يعرف التفريق بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، ما عرف التفريق أنهم فرغوا من سفر معصية وسفر طاعة، ما عرفوا ذلك، بل كان كثير من الخلفاء وغير ذلك يرسلون الجيوش لبعض المعارك وهي معارك ظلم تعد وفيها ظلم وتعدي، مع ذلك إيش؟ ما أمر أحد من الناس أن لا تقصروا في أسفاركم هذه، ما ما ما ما ما أمر أحد بذلك. قال ولأن الله جل وعلا إنما علق الحكم بالسفر، علق الحكم بالسفر، فعلى هذا فمتى وجد السفر وجد إيش؟ القصر، كالفطر سواء، فإن الفطر أيضا في السفر معلق بالسفر، فعلى هذا فمتى وجد السفر المطلق وجدت أحكامه، وهذا هو الصحيح والراجح، ومذهب أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد واختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم ومذهب الأوزاعي أيضا. قال الشيخ رحمه الله ولا يقصر الصلاة حتى يخرج من بيوت بلده، لا يقصر الصلاة حتى يخرج من بيوت بلده. لماذا؟ لأن المسافر لا يسمى مسافرا إلا إذا أسفر. أسفر معنى فارق البيوت، ومنه سمي السفر إيش؟ سفرا، لأن الإنسان يسفر عن البيوت ويخرج من بينها، فلا يقال مسافر وهو بين البيوت، ما يسمى لغة أصلا مسافر ولا شرع. فلا بد أن يخرج من بيوت بلده حتى يكون مسافرا. وهذا ودل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر حتى فارق المدينة، كما قال أنس رضي الله عنه كان إذا خرج مسافة ثلاثة أميال قصر الصلاة، أي حتى يفارق المدينة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقصرون إلا إذا فارقوا القرية وبرزوا منها، كما ثبت ذلك عن علي وابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وهذا هو الصحيح مذهب النخعي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشيخ: إلى أن يدخل راجع الأول بيوت بلده، أي يشرع في القصر منذ أن يبرز ويفارق بيوت بلده إلى أن يرجع. طبعا بيوت البلد مراد بها بيوت آخر البلد، يعني مثال ذلك في بلدنا إذا ذهب من طريق السالمي فإنه لا يقصر حتى يفارق الجهرة، وإذا ذهب من طريق أنو الصيب لا يقصر حتى يفارق إيش؟ أم الهيمة، وهكذا. فليس مراد به بلده، مراد به قريته المنطقة يسكن فيها، وإنما آخر بيوت بحيث لا يبقى بعدها إلا إيش؟ إلا الصحراء. يقول الشيخ: يشرع في القصر إلى أن يدخل راجعا أول بيوت بلده، أي لا يزال يقصر حتى يدخل بيوت. فعلى هذا فلو سافر ورجع ولم يدخل بيوت ولكن يرى بيوت، بيوت أمامه لكنه ما دخل بها، فله أن يقصر. فالإنسان إذا رجع مسافرا قبل الجهراء وهو يرى بيوت الجهراء له أن يقصر طالما أنه لم يدخل إلى المدينة. والدليل على ذلك أنه مسافر، أليس كذلك؟ أليس المسافر من برز عن بيت القرية أو أسفر هو لا يزال مسافرا، فلا تزال أحكامه به، فهو لا يزال بارزا. ولأن هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يقصرون مع أنهم يرون إيش؟ بيوت القرية. فقد ثبت ذلك عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال الشيخ: إلى أن يدخل إلى رجع إلى أول بيت بلد أو بلد يريد المقام به، أو ينقطع في حق السفر إذا أتى إلى بلد أراد أن يقيم به، كان سافر لإقامة، فإنه دخل البلد فقد انقطع السفر بحقه بإجماع أهل العلم، انقطع السفر إن أصبح الآن مقيما. قال الشيخ: وإذا صلى مقيم خلف مسافر أكمل صلاته، إذا صلى مقيم خلف مسافر أكمل صلاته، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن المقيم لا يقصر خلف المسافر، إن صلاته بحقه إيش؟ تمام غير قصر. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الفتح، فتح مكة، بأهل مكة ركعتين وقال: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر أخذوا المسافرون، فأمر أهل مكة أن يتموا ويصلوا خلفه وقد قصر صلاته عليه الصلاة والسلام، وهذا إجماع من أهل العلم. قال الشيخ: ويصلي المسافر خلف المقيم فرضه وينصرف. المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنما يصلي ركعتين فقط وينصرف، فهذا مسافر صلى خلف المقيم، صلى معه ركعتين جلس جلسة وقام المقيم لركعة ثالثة، ماذا يفعل المسافر؟ يكمل التحيات التشهد ثم يسر وينصرف. لماذا؟ قال: لأن الصلاة في حق المسافر كم؟ ركعتان. والمؤلف يقول أن صلاة المسافر ركعتان لا يجزيه غيرهما، الصلاة في حقه ركعتان، كما صلى المغرب خلف من صلى إيش؟ العشاء هنا والمغرب لا يمكن يقوم الرابعة، فالصلاة في حقه ركعتان، فلا يمكن إيش؟ أن تزاد عليها بالإتمام، كما صلى الفجر خلف من يصلي العشاء أو خلف من يصلي الظهر، فهل يتم؟ ما يتم يعني، لأن الصلاة بحق ركعتان. وهذا مذهب طاووس والنخعي ومذهب إسحاق والشعبي، اختار بعض العلم منه السعدي رحمة الله عليه اختار هذا. وقال بعض العلم: بل إن المسافر إذا صلى خلف المقيم لزمه الإتمام، لزمه الإتمام مطلقا، أدركه من أول الصلاة أو أدركه بعد أن ركع ركعة الأخيرة، أدركه في التشهد الأخير أو أدركه في هذا. لماذا؟ قالوا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: ما بال المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم؟ فقال: تلك السنة. وقول الصحابي تلك السنة الماضية سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أمر بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا أن يتم المسافر خلف المقيم. قال: ولا يعرف لهم مخالفة، لا يعرف للصحابة، يعني صحابين مخالفة، أي هذا السنة فعل الصحابة، وقد نسب ابن عباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال بعض العلم هو قول الثالث أن المسافر إذا أدرك ركعة فأكثر خلف المقيم أتم، وإن أدرك أقل من ذلك قصر. أما إدراكه أكثر ركعة فأكثر فلما ثبت عن الصحابيين ابن عباس وابن عمر ولا مخالف لهما، وهذا واضح. وأما أنه إذا أدرك أقل من ركعة كان أدركه بعد الرفع رأسه من الركوع الأخير أو في التشهد فإنه يقصر. قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، فمن أدرك دون الركعة فإنه لم يدرك الصلاة، وإذا لم يدرك صلاة المقيم فإنه إيش؟ فإنه يصلي صلاة مسحة، أي لم يدرك الصلاة لم يدرك صلاة المقيم. وهذا مذهب الحسن واحد قول النخعي ومذهب قتادة والزهري ورواية الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام وهو الصحيح، وهو الصحيح. فعلى هذا فالمسافر على الراجح يتم خلف المقيم إلا إذا أدرك معه أقل من ركعة فإنه يقصر الصلاة. قال الشيخ ومن خرج في طلب ضالة أو غريم أتم الصلاة حتى يقصد قصد بلد تقصر إليه الصلاة. يقول خرج في طلب ضالة، رجل أضل ناقة له أو شاة له، أو خرج في طلب غريب يبحث عن إيش، رجل له عنده ماء وغريب يتهرب منه فخرج يطلبه من مكان إلى مكان من بيت إلى بيت، قالوا له في البر، وذهب وذهب وخرج مسافة، لكنه في خروج هذا لم ينوي سفرا. قد يذهب هذا الله يتبع الضالة 100 كيلومتر 200 وهو يتبع هذه الضالة يبحث عنها لكنه من غير نية السفر. يقول الشيخ يقول أتم الصلاة حتى يقصد قصد بلد تقصر إليه، أي حتى ينوي قطع مسافة تقصر إلى الصلاة. فهو لم يقصد لماذا؟ لأنه لم ينوي ذلك، ومعنى ذلك أنه يشترط في القصر قصد مسافة تقصر فيها الصلاة. التي هي إيش؟ المسافة التي تحديدها إيش؟ من العرف على الصحيح. فلا بد من قصد إيش؟ السفر وقصد هذه المسافة، لأنه إذا لم ينوي ذلك فإنه ليس مسافرا شرعا ولو طالت مدة مسيره، لأن قد يعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قال الشيخ وإذا قدم المسافر بلدا فقال أخرج اليوم أخرج غدا، أي لم يعرف متى يخرج، لكنه إيش ما يدري متى يخرج، لم يحدد. قال قصر ما كما لم يجمع على المقام، أي يقصر ولو طالت مدته كما أنه لم يجمع على المقام، يعني ما أجمع الإقامة، اليوم أخرج يوم تقضي حاجة اليوم، إنسان ذهب إلى علاج مثلا ولا يدري يقضي في يوم يومين ثلاث، ذهب إلى قضاء مصلحة معينة لها تجارة قد يقضي في مدة قصيرة قد يقضي فلا يدري. يقول متى ما قضيت حاجتي إيش سافرت، متى ما قضيت حاجتي سافرت. يقول الشيخ يقصر ولو طالت مدته، وهذا بإجماع العلم أن الرجل إذا دخل بلدا ولم يدري متى يرحل، يرحل اليوم يرحل غدا، متى ما قضيت حاجته ولا يدري، فإنه يقصر ولو طالت مدته. وتدل على ذلك أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأقام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، حجزهم إيش حجزهم الثلج، مع أنهم يعلمون أن الثلج لا ينتهي في ظرف إيش لا بد ينتهي الموسم، مع ذلك إيش جلسوا يقصرون، لأن الأمر ليس بيدهم وإنما هم يريدون أن يقضوا حاجتهم من هذا الجانب يذهبون. وأقام أنس رضي الله تعالى عنه بالشام 2 سنين يقصر الصلاة 2 سنين. وهكذا جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو إجماع من أهل العلم أن الرجل إذا لم يجمع إقامة وقال أخرج اليوم وأخرج غدا ولا يدري متى يخرج فإنه يقصر الصلاة أبدا. قالوا في حد المقام الذي يجب الإتمام على المسافر قولا، وهو لا يسمون هذا مقيما ولا طالت مدته. أما المقيم الذي إذا نوى هذه المدة يعتبر إيش انقطع حق السفر، قال فهذا اختلف فيه أهل العلم. وهنا ترون أن المنذ بدأ يتوسع، بدأ يدخل الأقوال ينسبها إلى أصحاب بلد شوي شوي. يقول قولان حد الإقامة، الصورة الأولى أنه لا يدري متى يخرج فهذه شخص ما طالت مدته ولو طالت. الحالة الثانية أنه يجمع ويعزم على جلوس مدة معينة يعرف أنه لن يخرج قبلها. فهذه اختلف العلم فيها على قولين، أحدهما أن يتم إذا عزم على مقام 15، إذا عزم أن يقيم 15 يوما أتم الصلاة. قال روي هذا القول عن ابن عمر وبه قال الثوري والكوفي، الكوفي طبعا مراده أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وسدلوا على ذلك بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها 15 ليلة فأكمل الصلاة. قال هذا قد ثبت عن عمر وعن عباس ولا مخالف لهما. وهذا القول مذهب أيضا سعيد بن جبير ومذهب الليث أيضا. لكن جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه رواية مخالفة لهذا. ذكر الصحيح أنه إيش؟ أن ابن عمر اختلف قوله في هذا. فله رواية مخالفة لما حدده هنا. قال والقول الثاني أن يتم إذا عزم على مقام 22 صلاة. طبعا هو قال هذا قول أحمد بن حنبل. المشهور أنه كم؟ 21 صلاة، 4 أيام فما زاد. لكنه ذكر أحد الأقوال. الشاهد أنه يتم إذا عزم على مقام 22 صلاة، معنى كم يوم؟ ما زاد على 4 أيام. وسدل على هذا بأن الثلاثة حد القلة. الثلاثة حد القلة، قال حد القلة كم؟ 3، فما زاد على ذلك فهو إيش؟ جمع. وسدل أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة قال لا يقيم المهاجر بعد قضاء نسك، عفوا قضاء العمرة، قضاء عمرة القضية، قال لا يقيم المهاجر بعد نسكه إلا 3، أو يقيم المهاجر بعد نسكه 3 فقط. قال وقوله ومعلوم أن من هاجر من مكة لم يبح له إيش؟ أن يقيم بها، من ترك شيء لله لم يرجع إليه. فكونه رخص لهذا المهاجر يقيم 3 دل على أن 3 ليست إقامة، وأن ما زاد عن 3 فهو إقامة، أن المهاجر منهي عن إقامة في بلده في مكة. فكونه رخص 3 دل على أن 3 ليست إقامة، وأن ما زاد عن ذلك فهو إقامة. ويدل أيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما أخلى أهل الذمة، لما أخلاهم من خيبر وغيرها، ضرب لمن قدم منهم تاجرا 3، أي من أتانا تاجر 3. طبعا هو أجلاه لماذا؟ لأنهم ممنوعون إيش؟ من سكن الجزيرة أي الحجاز، ممنوعون منها. وإنما رخص لمن قدم تاجرا يقيم 3، لأن 3 لا تعتبر إيش؟ إقامة، فلا يدخل هذا في الحديث. فدل على 3 في حكم السفر. ويسأل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة في حجته قدم الصبح، الصبح الرابعة من ذي الحجة، فقام بها اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وقد أجمع على إقامته ثم ذهب، ومع ذلك كله يقصر إيش؟ الصلاة، أنه ذهب قبل إتمام إيش؟ اليوم الرابع، قبل إتمام ذلك. فدل هذا على أنه يقصر الصلاة فيما زاد على 4 أيام. أما من أجمع إقامة أقل من 4 فإنه لا يقصر الصلاة، بل هو في حكم السفر. وهذا الذي قد رجحه، وهذا القول وإن ذكر منذ قد رجحه المنذ أيضا في الأوسط. وقال بعض العلم القول الثالث أن المسافر يقصر ما دام مسافرا ولو طالت مدته، ما لم يجمع على الإقامة ولو طالت مدته. لماذا؟ قال إن هذه الأحكام علقت في السفر، ولم يرد تحديد لهذا السفر لا في مسافته ولا في مدته لا في الشرع. فإن لم يكن في الشرع فنصير إلى اللغة، وليس له تحديد في اللغة. فإن لم يكن فإلى العرف. وعلى هذا فإن إنسان يقصر الصلاة ما دام يسمى مسافرا، ما دام يسمى مسافرا فهو يقصر الصلاة. واستدل أيضا بأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن إقامة ابن عمر رضي الله تعالى عنهم بأذربيجان هو يقينا ينتظر الثلوج 6 أشهر، يعلم أن الثلج لا يمكن يقضي أو ينقضي فيها 4 أيام، لا يمكن، بل لا يقضي لها في أشهر، ومع ذلك جلس يقصر الصلاة، وهو يعلم يقين أنه سيمكث مدة أكثر من ذلك، ومع ذلك جلس يقصر الصلاة. ولم يكن عمر يقول أخذ اليوم أخذ غدا، لا، بل كان يعلم أنه ينتظر ذوبان الثلوج حتى يكمل غزوة ويكمل مسيرة. فالصحيح والله أعلم والظاهر أفعال الصحابة تدل على أن السفر لا يحدد بمدة معينة. وذاك أفعال الصحابة مختلفة متباينة، وذاك تجد من يقول 15، من يقول 20 يوم، من يقول 4 أيام، من يقول 7 أيام، من يقول 20 صلاة، من يقول 22 صلاة، متباينة، لأنه لم يرد فيها تحديد لا في الشرع ولا في اللغة. واحتج إسحاق رحمه الله وهو من اختار هذا القول بأقوال وأفعال الصحابة رضي الله تعالى مختلفة، فمن يقول 4 أيام، من يقول 7، فمعنى ذلك أنهم إيش؟ ليس لهم قول محدد، بل ظاهر أفعاله تدل على الإنسان ليس للسفر مدة معينة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأبو إسحاق رحمه الله تعالى، وهو الراجح. قال الشيخ رحمه الله من نسي صلاة في سفر فذكرها في الحضر صلى فرضه الذي كان عليه صلاة السفر. إنسان أدركته صلاة في سفره ونسيها، كان أدركه الظهر في بلده في سفره ثم نسيه، ولم يصل بعد العصر وتذكر أنه لم يصل الظهر، وإنما وجبت عليه متى؟ في السفر. قال الشيخ: صلى فرضه الذي كان عليه صلاة السفر. كم يصلي؟ ركعتين. لماذا؟ لأنه إنما يقضي ما فاته. وما الذي فاته؟ إنما ثبت في ذمته كم؟ ركعتان. ثبت في ذمته ركعتان فيقضيهما كما إيش؟ كما ثبت هذا في ذمته. وهذا مثل من مالك وأبي حنيف والثوري والحسن، قول الشافعي القديس. قال الشيخ: وإن نسيها في الحضر فذكرها في السفر صلى فرضه صلاة الحضر. عكس النسي صلاة في الحضر، كان أدركته صلاة الظهر في الحضر ثم سافر بعد العصر ناسي صلاة الظهر، أدركته صلاة الظهر في الحضر وسافر بعد العصر ناسيا صلاة الظهر ثم أدركها في السفر وتذكرها، فإنه يصلي فرضه صلاة الحضر. لماذا؟ لأنه إنما ثبتت في حقه ماذا؟ ثبتت في حقه تام. وقد نقل المنذر الإجماع على هذه الصورة، هذه الصورة الثانية، وهو أيش؟ أن ينسى الإنسان صلاة في الحضر ويذكرها في السفر أنه يصليها تامة. نقل المنذر إجماع أهل العلم على ذلك إلا شيء يروى عن الحسن. وقد ذكر أيضا الإمام أحمد قبله الإجماع على هذا، على أن من نسي صلاة في الحضر فذكرها في السفر فإنه يقصر، لأنه ثبت في ذمته تامة فلم يجز فيها النقصان. وقال بعض أهل العلم: بل إنه يصليها صلاة سفر باعتبار حاله في كلتا الصورتين. قالوا: وإنما الرخصة باعتبار الحال. وعلى هذا فإذا نسي صلاة سفر في سفره وتذكرها في الحضر فإنه يصليها تامة، لأن التخفيف باعتبار الحال، وحال عندما ذكرها حال مسافر لحال مقيم ليس حال تخفيف يصليها تامة. قالوا: وعكسها، نسي صلاة في الحضر وتذكرها في السفر فإنه يصليها إيش؟ صلاة السفر، لأن القصر إنما شرع لأجل عبراءة الحال، فحاله يناسب القصر. فعلى هذا فإنه يصليها على حسب المكان الذي، فإن ذكرها في السفر صلاها سفر، وإن ذكرها في الحضر صلاها إيش؟ صلاة حضر. وهذا مذهب الحسن البصري ومذهب البزني، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك الإجماع لم يثبت فيه إيش؟ إجماع متيقن، لم يثبت فيه إجماع متيقن. وهنا نظر هؤلاء أن هذه الرخص إنما هي ترخيص الإنسان بحسب إيش؟ بحسب حاله، فإن كان حاله حال مسافر صلى صلاة المسافر، ولو كانت صلاة التي ذكرها في الحضر. قال الشيخ رحمه الله: وإذا مر مسافر بقرية فيها أهله قصر الصلاة. إن مر مسافر في قرية فيها أهله لكنه لم يجمع الإقامة، أما لو أجمع أن يقيم فإنه إيش؟ يقيم. كان لا مر مرورا ولم يجمع إقامة، أراد أن يمكث يوم يومين ثم أراد أن يمر، قال فإنه يقصر الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يزال مسافرا، فهذا رجل تزوج امرأتين، هو يقيم في الكويت وذهب إلى القصيم لزوجته الثانية وقام عندها ليلتين ثم رجع، فعلى كلام المؤلف ماذا يفعل؟ يقصر الصلاة، مع أن هذه زوجته. قال يقصر الصلاة لماذا؟ قال لأنه لا يزال مسافر، لا يزال مسافر. هذا مذهب الشافعي والثوري. وقال بعض العلم: بل إنه إذا ذهب إلى مكان فيها أهله فإنه يقصر الصلاة، ولو أراد أن يمكث إيش؟ نصف يوم، طالما أن فيها أهله وما بأهله زوجته، ما بأهله زوجته وبيته. ويدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فإن قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم الصلاة. ابن عباس: إن قدمت على ماشية، مثل اليوم يفعل الناس عنده يطلع الصمان وغير عنده بر، لو إذا وصلت إلى ماشيتك فأتم الصلاة، ولو كنت تمكث يوم واحد فأتم الصلاة. لقول ابن عباس: إذا قدمت على أهل أي زوجة أو ماشية فأتم الصلاة، لأنه يعتبر في حقك مكان إيش؟ مكان إقامة، فأهلك مكان إقامة. وهذا مذهب الأوزاعي مالك وأحمد، وهو الراجح الصحيح. وتفرغ الإمام أحمد بين الزوجة وبين غيرها، نقول هذا الحكم في الزوجة، أما لو زار إنسان والده أو والدته أو أخاه فإنه يزال مسافرا ما لم يجمع إقامة. قال الشيخ: وإذا خرج إلى السفر بعد زوال الشمس قبل خروج الوقت خسر الصلاة. إذا خرج إلى السفر بعد زوال الشمس، بعد غروب الظهر، قبل خروج الوقت قصر الصلاة، يعني هذا الإنسان أذن الظهر وهو في بلده ثم سافر بعد الزوال وقبل دخول وقت العصر، قال وصلى الظهر فإنه يقصر. مثال ذلك: رجل أذن الظهر وهو هنا، ركب أغراضه في السيارة ومشى وذهب، وأتى إلى مشى وفارق البيوت قبل العصر وأدركته الصلاة أو ذهب إلى المركز مركز الحجر. ماذا يصلي على كلام شيء؟ ماذا يصلي؟ قصر. مع أنه إيش؟ إنما دخل الوقت متى؟ وفي هذا طبعا تفرق هنا بين إذا زالت الشمس ونسي الصلاة حتى دخل العصر فسافر، فهذا كما ذكر المؤلف ماذا؟ ها؟ يقصر. وبين إيش؟ عفوا ما يقصر، يصلي حضر. وبين ما إذا سافر في الوقت، سافر في الوقت لكن الوقت قد دخل عليه وهو قبل السفر. يا شيخ قصر الصلاة، وحكاه المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم، حكاه المنذر إجماع أهل العلم ومذهب المالك والثوري والأوزاعي والشافعي وبثور وأبي حنيفة وغيره، فإنه يتم، عفوا فإنه يقصر. لماذا؟ لأن الوقت باق، والرجل هل يجب عليه والصلاة لم تثبت في ذمته؟ الصحيح أن الصلاة لم تثبت في ذمته من دون دخول الوقت، وذاك الراجح لو مات الإنسان ما يرضى عنه، ولو توفي ما كان مفرطا، لأن الوقت متسع، الوقت متسع. فعلى هذا فتأخيره الصلاة تأخيره على وجه مباح ولا وجه محرم، وجه مباح. فإذا أخر وقت، أخر الصلاة في وقت يسوغ له التأخير ثم أراد أن يصلي وهو مسافر، فإنه يصلي صلاة سفر، يصلي صلاة سفر. وهذا هو الراجح الصحيح ومدى معامة العلم، بل نقله من منذ الإجماع لكن ليس فيه إجماع. قال الشيخ: وصاحب للملاح، وصاحب السفينة، الملاح القائد يسوق السفن عمله، وصاحب السفينة أي الذي هو يعمل عليها، والمكاري الذي يؤجل السفن ويذهب أو يكاري على مثل الإبل وما شابه ذلك، يعني على طول وقته وهو مسافر إما في سفينة إما في بر، والطيار وما شابه هذا. قال: والملاح وصاحب السفينة والمكاري أن يقصروا، لأنهم في جملة المسافرين لهم أن يقصروا. هذا طيار كل يوم يسافر، وهذا رجل صاحب شاحنة كل يوم يسافر، وهذا رجل ملاح كل يوم يذهب في البحر وحياته وعمله كله في البحر أو في البر. قال الشيخ: فإنهم يقصرون الصلاة لأنهم من جملة المسافرين، لأنهم مسافرون وقد برزوا وفارغوا بيوتهم، فارغوا بيوتهم وهم عندهم مكان إقامة، وإنما يعملون خارج هذا المكان، فإن إذا أتوا إلى مكان إقامتهم أتموا الصلاة، وإذا سافروا قصروا. وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق في حق هؤلاء بين من يكون أهله معه أو لا يكونه، لأنه مسافر وكل مسافر هو مباح له قصر. وهذا مذهب الشافعي، مذهب محمد أيضا صاحب أبي حنيفة وأبي ثوب. وقال بعض العلم: بل يفرق في حق هؤلاء بين من يكون معه أهله في السفينة مثلا، وأن تكون السفينة بيته، وبين إيش؟ من لا يكون أهله معه. أما إذا كان الرجل أهله معه والسفينة تعتبر بيته، والرجل إيش؟ ليس له محل إقامة، وإنما بيته السفينة يتاج عليه ويعمل عليه وأهله معه، فإن هذا يتم، لأن السفينة تعتبر في حقه محل إيش؟ إقامة. أما من ليس معه أهل وليس من بيته، بل هو يسافر ويعمل ثم يرجع، فإنه مسافر يقصر الصلاة حتى يرجع إلى أهله. وهذا مذهب عطاء الإمام أحمد، اختار الشيخ سالم تيمية رحمه الله تعالى. طيب نؤجل على حتى نأخذ الحديث، نأخذ بالغمراء. إيش الأبواب اللي فاتتنا إحنا؟ ها؟ الباب اللي باب الإمامة. خلنا نقرأ أبخذ المسافر والمجيب. بفضل المسافر والمريض. شوف أعرف أحسن لك. قبل ضرب الجمعة نعم وجدته. الحمد لله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب صلاة المسافر والمريض. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأطلت صلاة السفر وأطلت صلاة السفر، متفق عليه. قال أبو البخاري ثم هاجر ففلغت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول وزاد أحمد إلى نعم. هذا الأصل أن أول وتر الصلاة ركعتين، وأنه قرأ صلاة السفر ويتم الصلاة الحضر، ويتم صلاة الحضر. وهذا على ما ذهب إليه بعض العلماء دليل لمن قال بأن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، وأنه لا يجوز زيادة على ذلك. لكن ذكرنا بأنه عائشة رضي الله عنها رابط الحديث قد أتمت. وقولها هنا بحسب ما ظنت رضي الله تعالى عنه، ولذا فقد قال ذكر ابن حجر رحمه الله بأنه قد يحتمل أن فرض صلاة ركعتين ثم زيدت بعد الهجرة ثم رجعت إلى قصر، مع أنه قد تكون مرحلة بينهم، فلما سافر وتمت الصلاة ثم قصرت بعدها. فقوله أقر صلاة السفر معنى أقرت في آخر أمرين، أقرت في آخر أمرين، وهذا لا يمنع، هذا ليس بعيد. فتكون صلاة أو مفرد ركعتين فلما هاجر وتمت ثم رجعت صلاة السفر إلى ما كانت عليه، وهذا معناه أقرت، هذا معناه أقرت على مذهب إليه ابن حجر رحمه الله تعالى. وهنا فيه أيضا أن المغرب لا تقصر لأنه وتر النهار، والفجر أيضا لا تقصر بل هي ركعتان لأنه تطول فيها القراءة، فتقوم القراءة فيها مقام ركعتين. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في السفر ويكتم ويصوم ويفطر. قال الله دارقطني ورواه الثقات لأنه معلوم ومحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي أخرج بينهم. نعم. هذا لا يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل لم يثبت عنه الصلاة عليه الصلاة والسلام إلا القصر في السفر. وأما عائشة فإنها فعلت، المحفوظ أن عائشة هي الذي أتمت، وذكرت بأنه لا يشق عليه، فكأنها تأولت بأن القصر إنما يشرع في حق من شق عليه، كأنها تأولت بأن القصر إنما يشرع في حق من شق عليه، فمن لم يشق عليه لم يقصر، وهذا معنى تأولها رضي الله تعالى عنه. نعم. وهو دليل كما ذكرنا على أن إتمام المسافر الصلاة صحيح لكنه مع الكراهة. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم. هذا فيه ترغيب في أخذ رخص الله، وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام القصر قال هي رخص من الله فاقبلوا رخصة، أو صدقة من الله فاقبلوا صدقته، فهي رخصة، فالله جل وعلا يحب أن تؤتى رخص، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المسافر ماذا؟ القصر، بل هو السنة، بل هو السنة والخروج من خلاله، لا شك أنه السنة وأنه أفضل، أنه من رخص الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا إذا رخص العباد فإنه يحب أن يأتوا رخصة، لأنه باب التخفيف والتيسير في ذلك مكروه. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة تراسخ صلى ركعتين، رواه مسلم. نعم. وقد ذكرنا بأن ليس مراد بذلك أنه يخرج المسافة ويرجع، وإنما إذا خارق المدينة على هذه المسافة قصر، أنه يقصر على بعد ثلاثة أميال من المدينة في طريق في مسافة تقصر فيها الصلاة، وهذا يدل على أن الإنسان لا يقصر ولا يشرع القصر حتى يفارق المدينة. قال وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه ولفظ للبخاري. نعم. أنه كان يقصر منذ أن سافر إلى رجع، لكن يظن بعض الناس أن الإنسان لا يشرع في القصر إلا إذا قطع المسافة التي تقصر في الصلاة، بل إذا نوى قطع مسافة تقصر في الصلاة فإنه يشرع في القصر متى ما فارق بيوت غيره، وأنه يشرع في القصر وفي أحكام السفر في رخصه حتى يدخل المدينة. فهذا الحديث يدل على أنه صلى شرع في أحكام السفر منذ أن فارق المدينة إلى أن رجع إليها. إذا الأحكام ترتبط بالخروج من المدينة وتنتهي بالدخول فيها. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أطال النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري، وفي رواية أبي داود 17، وفي أخرى 15. قال ابن عمران بن حصين عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال 18، وله عن جابر رضي الله عنه قال أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواه الثقات إلى أنه خلف بوصفه. فهذه حكاية أفعال يعني وقائع لا تدل على التحديد، فإنه قد قام بمكة 19 يوما، حتى قال بعض العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قام بمكة حتى يضبط الأمور ويرجع الأموال لأصحابه وما شابه ذلك، وهذا لا يفضل في أقل من 4 أيام، لا يفضل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال فقد كأنه كان معلوما أنه لا سيبقى أكثر من ذلك. وقام أيضا بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. وإنما هذه وقع بعض العلماء إذا رأى مثل هذا الحديث جعلها حدا. والأقوال فيها كثيرة كما ذكر المنذر في الأوسط كثيرة جدا، منهم من قال 17 بحسب حديث، ومنهم قال 20 يوما، ومنهم قال 15. كل ظن في واخذ حديثا ووقته، وذكر صحيح أن هذه الأفعال كلها تدل على أن السفر ليس له حد وإنما مرجعه للعرف. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. قال في رواية الحاكم في الأربعين في الإسناد الصحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. قال ولي بن نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. نعم. يقول الحديث ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس، أي قبل زوالها، أخر الظهر إلى وقت العصر، سافر قبل الزوال، فإنه يأخر الظهر إلى أن يصليها مع العصر ثم نزل فجمع بينهم. وإن زاغت الشمس أي دخل عبوة الظهر في بلده، قال صلى الظهر قبل أن يرتحل ثم ركب، أي لا يجمع مع العصر. قال الحديث متفق أنه لا يجمع مع إيش العصر، وإنما يصلي الظهر ثم يرتحل. والكلام هذا كله في السفر، الكلام كله في السفر، بمعنى أنه يدخل عليه الظهر في السفر. وقد جاء في رواية الحاكم أنه صلى الظهر العصر ثم ركب. كلام كنا ليس في المدينة، كلام هو مسافر وقبل ذهب إلى بلد، ذهب إلى الرياض ثم أراد أن يرحل منها أيضا. فإن زاغت الشمس صلى الظهر ظاهر الحديث وركب ولم يصلي مع العصر، لكن قد جاء في الفاظ أخرى أنه صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وأما إذا سافر قبل زوال الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى العصر. نعم. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، رواه مسلم. والمغرب والعشاء ما عندك؟ يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. رواه مسلم. وهذا الحديث دل به أهل العلم على أن الإنسان له أن يجمع بين الصلاتين وهو مقيم، يجمع بين الصلاتين وهو مقيم، وأنه لا يشترط في الجمع بين الصلاتين في السفر المسير، بل طالما أنه مسافر فله أن يجمع. لكن الأولى في قول عامة العلم أنه إذا كان مقيما وجالسا في مكان فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، لكن لو جمع لا بأس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام مكث 20 ليلة في تبوك يخرج من خيمته ويصلي الظهر العصر ثم يرجع ويدخل خيمة، فإنه لم يكن في مسير، دل على جواز ذلك، دل على جواز ذلك. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برود من مكة إلى عسفان إلى عسفان، والله إذا قتل بسنة ضعيف فصحيح أنه موقوف كذا أخرجه في زينة. نعم. الراجع أنه موقوف ليس مرفوعا، وإنما خاطب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أهل مكة، أي أن وهذا ليس فيه تحديد، ليس فيه التحديد، بل مراد به أن في عرف أهل مكة أن هذه عسفان لا يقصر عليها الصلاة، أو عفوا إلى عسفان يقصر فيها الصلاة وما دون ذلك فلا يقصر. فهذا في حق أهل مكة وليس هذا عاما في كل البلاد. قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي الذي إذا ساروا الذين إذا ساروا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا، أخرجه الطبراني خصوصا في شأن ضعيف وهو مسلم وهو في مرسل سعيد بن سيف للبيهقي مختصرا. نعم. الحديث لا يصح، الحديث ذكروه لبيان إيش؟ أن أفضلية القصر في السفر، أفضلية القصر في السفر والفطر، واختلف العلم في الفطر كما سيأتي الكلام عليه في بابه، لكن السفر لا شك أنه هو السنة، السفر سنة، سنة. نعم. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت فيه بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب، رواه البخاري. ويدل على اشتراط القيام وأن القيام في الصلاة ركن، أنه صلي قائما فإن لم تستطع، أنه لا يجوز ترك القيام في الفرض إلا عند العجز، صلي قاعدا فإن عجز فصلي على جنب، وهذا في الفريضة. أما في النافذة فيجوز أن يصلي قاعدا كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا من غير عجلة. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوهي إيماء واجعل سجودك أفضل من ركوعك. رواه البيهقي وصححه أبو حاتم وحده. نعم، هذا الحديث أنه راه يرفع وسادة، معنى يأتي مكان عالي لأنه ما يستطيع أن يسجد على الأرض، فيجعل مكان شيئا مرتفعا حتى يسجد عليه، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وأبقى الوسادة، وقال الواجب في حقك أن تسجد على الأرض، فإن لم تستطع فأومي، ولا تجعل طاولة مثلا أو شيء مرتفع تسجد عليه، فإن هذا خلاف السنة، إن عجزت عن السجود فأومي إيماء، واجعل سجودك أخفض في الإيمان من ركوعك. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا ثبت ما أصح ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته قاعدة أنه يصلي متربعا، وهذا أفضل، وإلا فإن يجوز أن يصلي الإنسان على أي جهة أو على أي هيئة من هيئات الجلوس، لكن الأفضل هو التربع لورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قرأنا صلاة العيدين وما قرأنا صلاة العيدين. قال باب صلاة العيدين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي. نعم، هذا الحديث فيه أن الإنسان لا يفطر إذا رأى الهلال وحده، وإنما يفطر إذا أفطر الناس، ولك اختلف العلم في الهلال هذا الذي تتعلق به الأحكام، هل هو ما يراه الإنسان في السماء أم اشتهر عند الناس أنه الهلال، فالإنسان قد يرى الهلال لكن يقول إما أن يشهد فلا تقبل شهادته، أو لا يشهد فلا يعرفه الناس ولا يأتيهم، فالشاهد أنه هل هو الصحيح أنه اسم لما اشتهر عند الناس، بل الشهر أصلا مأخوذ من الشهرة، فلا يكون شهرا إلا إذا اشتهر، إلا إذا اشتهر، واشتهر معناه قبل الناس ويش رؤية هذا. وقول الفطر يوم يفطر الناس أي هذا يدل على الإنسان لو رأى الهلال وحده لم يجد له الفطر، لم يجد له الفطر إذا لم يقضي الناس شهادته أو لم يعملوا بها، فإن الشهر في عند الله تبارك وتعالى ما كان عند الناس، والأضحى كذلك يضحي الناس، اليوم يضحي الناس هو يدل على أن الشهور هو ما اشتهر عند الناس دخولها لا ما رأى الإنسان، فلا يفطر وحده ولا يصوم وحده. نعم. قال عن ابي عمير بن انس عن عمومه له من الصحابه رضي الله عنهم ان رجلا جاءوا فشهدوا انهم راوا الهلال بالامس، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. قال رواه احمد وابو داود وهذا لفظه واسناده صحيح. هذا فيه قبول شهاده الواحد اذا كان ثقه، وفيه ايضا قضاء ذلك اليوم لانه امرهم ايش؟ فامرهم ان يفطروا، ففيه قبول شهادته، وأنهم إذا أصبح ولم يروا أتاهم الخبر من اليوم من الغد فإنهم يفطرون، لأنه قد ثبت عندهم برؤية هذا الثقة أن الشهر قد انتهى ولا يجوز صيام يوم العيد، بل هذا من المحرمات، وإذا أصبح يغدو المصلى لأنه إنما أخبروه بعد الزوال فقد انتهى وقت صلاة العيد، فأخبرهم أنه تقضى الصلاة من الغد. أما لو أخبر لو أتى المخبر في اليوم الذي قد صاموا فيه وقد تبين بأنه من شوال وقبل الزوال فإنهم يصلون قبل الزوال لأن الوقت باقٍ. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، أخرجه البخاري وفي رواية معلقة ووصل أحمد ويأكلهن أفرادا. نعم، أكمل. وعن ابن حريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل يوم الفطر حتى يقعد ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. نعم، يخرج يوم الفطر ويطعم حتى يكون يوم الفطر مفارغا ليوم الصيام، أما لو خرج ولم يطعم شيئا كان خروجه هذا كيوم الصيام لم يأكل شيئا، وإذلك أمر بالزكاة الفطر أن تخرج قبل خروج الناس إلى المصلى حتى لا يأتي الفقير ويوم الفطر عنده كيوم الصيام ما عندها كبيت، فيصبح يومه بالأمس كيوم العيد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج الزكاة قبل ذلك حتى يخرجون مفطرين. وأما الأضحى فإنهم لم يكونوا صائمين قبل ذلك وإنما يؤخرون الأضحية لأن الأضحية إنما تشرع بعد الصلاة. قال عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول قلت قرأت أنا. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نفرج العواتق والحيط في العيدين شهد الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحية طول مصلى منتفق العباد. وهذا يدل على أكدية حضور صلاة العيد، وبها استدل من أهل العلم من قال بوجوب صلاة العيد عينا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء بل أمر الحيض أن يشهدن الخير، وقالوا منا أن نخرج العواتق، العواتق الشابات شابات الأفكار. والحيض العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. المراد المصلى ليس المكان، المراد المصلى وقت الصلاة على الراجح. يعتزل الحيض المصلى أي المكان يصلى فيه يعتزلن وقت الصلاة، لا أن المصلى العيد له حكم مسجد، فإن بعض العلم استدل به على أن مصلى العيد له حكم مسجد لأمر النساء الحيض أن يعتزلن، وإنما يعتزلن المصلى حين الصلاة، يعتزل المصلى حين الصلاة. وهذا الحديث فيه الأمر بخروج النساء وأنه السنة، بل استدل به بعض العلم على وجوب صلاة العين العيد عينا، لأنه أمرهن أن يخرجن بالعيد ولم يأمرهن أن يخرجن إيش بالجمعة، ما يدل على أنها أكد من الجمعة. نعم. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. نعم، هذا على السنة أن الصلاة قبل الخطبة كما كانت الجمعة كذلك، ثم نسخت وأصبحت الصلاة بعد الخطبة. نعم. قال وعن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، كنت صلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. نعم، ظاهر الحديث أنه لا ليس هناك سنة قبلية ولا بعدية للعيد، أخرجه السبعة أهل متفق عليه، السبعة أصحاب السنة الستة مع أحمد، فإنه لم يصلي، وإن كان قد جاء ابن ماجه أنه إذا رجع لبيته صلى ركعتين، ما حديث حسن بعض العلم، لكن هذا الحديث لأنه لا صلاة قبلها ولا بعدها. نعم. قال عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد أو صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. نعم، هذا الأصل في كل صلاة يعرف الناس وقتها موعدها، فلا يصلى لا بأذان ولا صلاة غير صلاة الفرائض. أما الصلاة الطارئة كصلاة الكسوف ونحو ذلك فإنه ينادى لها صلاة الجامع لأنه أمر طارئ، أما صلاة الاستسقاء إذا وعدهم الإمام أو صلاة العيد فإنهم يعرفون وقتها ويأتون عليه، فلا أذان فيها ولا إقامة. نعم. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ماجه بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث لا يعارض الذي قبله، فإن ابن عباس ذكر ما يعلمه أنه لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وأما أبو سعيد فقد أثبت إيش صلاة ركعتين في بيته، والمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، فهذا فيه أن يسن أن يصلي ركعتين بعد العيد في بيته. نعم. قال وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيرعبهم ويأمرهم، متفق عليه. نعم، هذا فيه أن السنة خروج إلى المصلى، وأن العيد لا تصلى في المساجد إلا لأمر طارئ أو العجز كمطر وما شابه ذلك، وأنه يبدأ بالصلاة بلا أذان ولا إقامة، وأن الصلاة قبل الخطبة. نعم. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما تلتهما، أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا. نعم، هذا أصح ما جاء في التكبير سبع في الأولى بعد تكبيرة الافتتاح، وخمس في الأخرى بعد تكبيرة الانتقال، وذكرنا بين ثبت عن الصحابة أنهم يسبحون ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام بين التكبيرتين. نعم. قال عن النبي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأبقى والفطر بقاف واقترب، أخرجه مسلم. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري وأبي داود عن عمر رضي الله عنهما نحوه. نعم، هذا السنة قيل لتشهد له الأراضي وتكثر من يشهد له، وقيل ليسلم على أهل هذه الناحية في يوم العيد وعلى أهل هذه الناحية. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أجلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. نعم، هذا فيه أن الأعياد في حق المسلمين عيدان فقط، عيد الأضحى والفطر، وأن كل عيد سوى هذين العيدين فهو عيد باطل مبتدع. وهنا قول قد أبدلكم الله، والمعروف أن البدل يقوم مقام إيش المبدل، بمعنى المبدل قد انتهى ذهب، وأنه لا يبقى عيد بعد هذين العيدين، وخيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، فكل عيد مبتدع، فكل عيد جديد فهو عيد محدث، عيد الأم، عيد كذا، عيد الشجرة وما شابه ذلك، كل هذه من الأعياد المحدثة، عيد المولد. وهذا لأن الأعياد من شعائر الدين، من شعائر الدين. قالوا عن علي ولا فرق بين هذه الأعياد أن تكون أعياد دينية أو غير دينية. أما الدينية فلا شك في عظمة وضوءه لذلك، وكذلك في غير الدينية، فإن هذا اليوم الذي كان يحتفل به مشركو أهل المدينة كان يوما إيش من أيام الجاهلية، ليس متعلق بالشرك وإنما متعلق بحروب سابقة. فلا فرق من يقول يوم والله إذا كان عيد ديني ما يجوز، إذا كان عيد دنيوي لا، بل كل أعياد، الأعياد أصلا من الشعائر سواء كان دينية أو غير دينية. نعم. قالوا عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي وحسنه. نعم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابه مطر في يوم العيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد رواه أبو داود بإسناد جيد. نعم، هذا يدل على أن السنة الصلاة المصلى إلا إذا منع من ذلك مطر أو برد أو وحل أو ما شابه ذلك، معنى الحديث فيه. نقف عند هذا، الله أعلم وصلى الله وسلم عليه وسلم. نبقي عند باب الإمام أظن. أجل إن شاء الله. نعم. الناس ما تحرك، معنى الناس برد جلس ما قام، لأن الصحابة رضي الله عنهم جلس، معلوم أن الجلوس سنة، فالصحابة رضي الله عنهم جلسوا ليستمعوا الذكر، ما تحرك، ما قام مكانهم كما كان أو كما فعلوا في أول الإسلام لما أنزل الله جلاله في الجمعة تركوا فقال، بل جلس الصحابة يستمعون. والله ما يظهر أن هذا ليس في التفات، لا ما يظهر، وإنما على مقام ما لم أقاموا بل استمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. كان في مكان في خيمة فيخرج يصلي ويدخل، فدل على جواز الجمع في السفر ولو كان إنسان ويش غير سائر، لو كان إنسان جالس في مكان 20 ليلة مكان، لكن الحديث ليس فيه أنه يعني فعل هذا كل هذا، لكن أنه فعل ذلك، لكن ليس حديث أنه فعل ذلك في كل 20 ليلة، وإنما كان يخرج ويصلي الظهر العصر ثم يدخل ثم يخرج ويصلي المغرب العشاء. لا لا نقول يدل على جواز ذلك، الحديث ليس فيه أنه طول مدة فعل ذلك، يدل على جواز إنسان أن يجمع بين صلاتين وهو مسافر إذا كان جالسا، ولا يشترط في الجمع أن يكون سائرا بالدرب. كان جالسا شيخ خيمة يقول دخل خيمة ثم دخل وخرج مع أنه غير سائر. لا لا في سبب. الأصل الجبهة لا لا يدل على هذا، لكن يدل أنه لا يصح السجود إلا على 7 عظم، فإن عجز عن واحدة منها لا تمام كن، وعلم أنه ما يمكن ذلك إلا بالجبهة، فإذا لم يصل الجبهة ما عنده شيء آخر، لكن هل يدل هذا على وجوب أن يجعل يديه ويسجد؟ يعني حقيقة السجود هي أصلا في الجبهة، يعني السجود ما يكون إلا إيش وضع الرأس، فحقيقة السجود هي هذا، وإنما وضع اليدين والرجلين هذا لتمكن الإنسان من السجود، لا أن هي الحقيقة للسجود، إنما السجود سجد هنا إذا وضع رأسه. أسبوع المرور بين الأجهزة بين الأعياد العيد ليس باحتفال ولا شيء، وإنما يوم ينظمون المرور ورتبونه ويحيون بعض الأشياء اللي متعلقة بالمرور وتعذيب الناس. لا لا ما نعلن سنة معنا أو ما يحجون بيوم معين أصلا، ولا يصلون هذا اليوم معين ولا يعتبرون، يمكن يخصون السنة هذه كذا السنة ذي، هذا سبيل الترتيب ما أنت نقول دراسة تبدأ في الشهر كذا تنتهي في شهر كذا، وليس العقيم من هذا اليوم، وإنما هذا مناسب الناس. الذي يسقط في حقه قيام الصلاة وجلس على الكرسي هل يخالف السنة والخطأ؟ السنة؟ ليس فيه ما يظن خلاف السنة، لأن الكرسي أخف للناس، لأن بعض الناس يستطيع إذا جلس ما يستطيع أن يقوم، وكثير من الناس يستطيع أن يقوم وأسهل له أن يقوم ويجلس على الكرسي، لأن إذا جلس على الأرض وقام صعب، فلا يظن مخالف السنة. سافر قبل الظهر مثلا من الكويت وسيصل الى الى بلد اخر الى بيته بعد المغرب، وان المطاف بالمغرب هل يلزمه يصلي المطاف؟ يلزمه يصلي ايش؟ هو قبل الظهر، سافر قبل الظهر؟ اي سيصل الى بلده الى بيته بعد صلاه المغرب. طيب المطاف سيكون قبل المغرب نصف ساعه او ساعه، هل يلزمه يصلي المطاف والظهر والعصر؟ لا ما فهمت انا السؤال، هو الان سافر قبل الظهر. نعم. معنى ان الظهر قد دخلت عليه والعصر وهو في السفر. نعم. اي سيصل الى بيته مكان اقامته بعد صلاه المغرب، وسيصل الى مطار الدوله التي وصل اليها قبل صلاه المغرب، هل يلزمه ان يصلي؟ يلزمه طبعا، يلزمه طبعا طبعا يلزمه، اما ان يصلي وهو في الطائره او يصلي عندما يصل اذا كان وقت باقي، لا يجب ان يؤخر الصلاه عن وقته، لا تؤخر العصر اصلا عن وقته اطلاقا. لابد ان يصلي طبعا العصر، لا تؤخر وقت المغرب باي حال من الاحوال، لا في سفر ولا في غير ذلك، وانما تؤخر الصلاه المجموعه طبعا. طيب شيخنا كيف نرد في مثل بلادنا مثلا مساله العام القريب؟ بلاد زراعيه اكثر يعني ممكن يمشي 50 كيلو 60 كيلو ولسه ما خلق بنيه. هو البساتين هذه يمكن لم تكن بيوتا وانما كانت بساتين، فسواد العراق ما كان يعد من المدينه. ما كان يعد من المدينه، فان كانت هذه البيوت متصله السواد متصل والناس تسكن فيه ومسكن لهم وكذا يعتبر كلها ايش؟ بلد. الى ان يصل الى صحراء. اي طبعا. اما اذا كانت المسائل بساتين منفصله عن البيوت، يعني هذه بيوت مثل مثلا اليوم الشاليهات ولا المزارع منفصله عن البيوت. يعني جزء لهذا البساتين وجزء للبيوت. فهون اذا فارغ البيوت خلاص حتى دخل المساتين. حتى دخل البيوت. اما اذا كانت المساتين هي سكن الناس. هي سكن الناس متصله بالمدينه هذا كله متصل. وكان ما احد يسافر صعيد العراق طويل. صعيد العراق طويل مزارع، المزارع ما كانوا يوفرون فيها. لأن تو مدينة متصلة ما أسفره رجل ما زال موجود كما لو يعني صورة أخرى صورة مدينة كبيرة جدا في مدن القاهرة كبيرة جدا يعني من أطرافها أكثر من 100 كيلومتر 50 كيلومتر، لكن هو داخل مدينة قد يسافر مسافة 150 200 كيلومتر وما خرج عنها ولا يعتبر مسافر. يعني أتكلم من سفر من محافظات مثل القاهرة لا يعصر. إذا كان متصلة إلى متصل. إذا كان مسيره متصل هذه القرية متصلة بالمدينة ليس هناك انقطاع بينهما خلاص. إذا انقطاع خلاص، إذا هذه القرية لها حدود إذا هذه القرية لها حدود وتلك لها حدود. لا أنا أقصد المدينة هين المساكن، هذه المزارع قد تكون مزارع مساكين وفيها ناس، لكن أصل المدينة كمدينة موجودة، ثم صارت المدينة أنت الآن ودخلت فيما يسمى بالبساتين اللي فيس مدينة أصلاً وإنما وين كان فيها ناس، ثم صارت إلى مدينة أخرى فهذا يعتبر سفر. أما إذا كانت لا هي المدينة أصلاً بساتين والناس تسكن، هذه هي متصلة بهذا مثل صعيد العراق مثلاً، ما تصل حتى تفارقها. مقيمين الطالب اللي يمكث في الدراسة منتظمة مقيم، لأن المقيم حكم يعني هو بحسب حاله رخص له في السفر لأنه ما يدري يوم يخرج بعد شهر بعد شهر. أما هذا مقيم يعني حاله حال مقيم، يشتري سيارة ويأجر بيت عقد طويل ويفعل، لكن من أتى العلاج حتى لو شهر شهرين ماذا يسوي؟ يسكن في فندق وشيء سريع ما تراه يعمل. فذاك حال الطالب المنتظم دراسة حاله حال مقيم أصلا، هو المقيم أقرب من المساكن. نعم. هل يترخص برخص السفر في المطار؟ لا، حتى تطير الطائرة وتفارق. المطار داخل البلد، مطارنا هنا داخل البلد، أما في بلد أخرى مطار خارج المدينة نعم المطار هنا داخل، فإذا فارقت وطارت المدينة وطارت الطائرة وفارقت البنية خلاص. والله إذا خشي لا يجد مكانه في الطائرة ويشق عليه الصلاة إما الذي في الطائرة وجمع ما في بأس يجمعه تام، أما إذا كان الطائرة فيها متسع ويستطيع أن يصلي هناك الأفضل أن يصلي في الطائرة. نعم. المين مين العوف هذا؟ كيلو ونص، كيلو ستين. الفارسخ أربعة 300 يعني 5 كيلومتر. الفارسخ 300 5 كيلومتر. وبعد ذلك البريد 4 فراسخ. البريد 4 فراسخ. والمرحلة بريدان أي 8 فراسخ 8 كيلومتر. هذا التقسيم. حديث معاذ أن صلى الله عليه وسلم جمع من طول العصر ونظر الأشياء جميعا في فضل التوقف، هذا جواز الجمع في حالة عدم السفر؟ لا، في السفر في غير مسير، يعني إنسان مثلا سافر إلى القاهرة راح الإسكندرية يوم يومين، في المسير له أن يجمع مظاهر ويقصر، في الإسكندرية له أن يصلي قصرا، لكن هل له أن يجمع هو الآن سيقيم يومين؟ لا. فهذا الحديث يدل أنه يجوز له أن يجمع، يجوز له أن يجمع وإن كان غير سائر موجود الآن في الفندق سائر. نحن مسافر طبعا، يعني الكلام هنا هل الجمع فقط يشرع في المسير وهو سائر؟ القصر مفروغ منه منذ أن يسافر أن يرجع ويوصل. الكلام هل الجمع؟ بعض العلماء يقول لا يجمع إلا إذا كان في مسير في الطريق، أما إذا وصل إلى مكان ليمكث فيه يوم أو يومين ولو كان مسافرا فإنه يقصر من غير جمع. هذا الحديث يدل على أنه يجوز إنسان المسافر أن يجمع ولو كان إيش غير سائر. لكن لا يؤخذ منه إن كان مقيم في مكان يعني على الأرض في البلد لا يجوز الجمع. لا كان مسافر خذ التبوك، كان مسافر كان. إيه طبعا. نعم. كيف بالنسبة لحاجة مسافر وصل الخارج ما يعني مقيم ومسافر؟ لا هو يعلق النية، إما أن يرى حاله إن كان في المطار ويرى من حاله أنه إيش أنه مسافر يغلب على ظنه أنه سافر. انتين مقيم مثل، انتين لأنه مقيم مثل، وإن صلى خلف مسافر ظنه إيش ظنه مقيم فتين مسافر يقصر. لأن هنا ليس تردد في النية، وإنما إيش النية تتبع العلم، وإذا لم يعلم حاله لا أن يعلق يعني، لكن يتعبر بحاله. الكرسي يكون كتفه حذاء المصلي ورجلاه متردده، لا بد أن تحاذي المناكب والأقدام، أقدام وأقدام الأقدام إذا كانت واقف فلا بد محاذاة، فيقف هذا المصلي بحذاء المصلي والإجلاح متقدم. حتى لو يوقف، إذا كان يوقف ما في مشكلة، إذا كان يستطيع أن يرد الكرسي ويقف في الصف ثم يسحبه طيب، لكن بعضنا قد يعجز عن هذا، فنقول قيامك أمام ما في بأس، لأن قيام متصل، قيام متصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.